النبي صلى الله عليه وسلم جاله اتنين وقالوا له احنا قبل ما يسألوه راح قال لهم اقول لكم انتوا جايين تسألوا عن ايه ولا تقولوا على طول؟ قالوا له لا قول انت يعني. فقال لهم انتوا جايين تسألوا عن واحد اتنين تلاتة اربعة اعمال الحج كلها. قالوا والذي بعثك بالحق لعن هذا جئنا نسألك. النبي بقى صلى الله عليه وسلم فبدأ يقول لهم بقى الاعمال حاجة حاجة، كل عمل من الاعمال من اول ما بتخرج من بيتك لغاية ما تطوف للافاضة وتبقى انهيت حجتك. بص بقى من اوله لاخره كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه. بص بقى الحديث من نصه كده عشان تاخدوا ايه الكلام الحلو اللي فيه. حديث عن ابن عمر قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فاتاه رجل من الانصار، مسجد منى ده اللي هو الخيف، ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك. فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال أخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الثقفي للأنصار سل. فقال أخبرني يا رسول الله. فقال جئتني تسألني. بص بدأ ايه يقول له الاعمال كلها، عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، من اول ما خرجت من بيتك تاخد ثواب ايه لغاية ما وصلت لغاية مكة، وعن ركعتيك بعد الطواف، جيت طفت طواف القدوم وصليت بعدهم ركعتين وما لك فيهما، وعن طوافك بين السعي بين الصفا والمروة، السعي عموما ثوابك فيه ايه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك للجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال والذي بعثك بالحق عن هذا جئنا نسألك صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم. بص بقى واحدة واحدة، فإنك إذا خرجت من بيتك تأم يعني تقصد البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب لك بها حسنة ومحي عنك بها خطيئة. احسب بقى من مصر لغاية هنا يطلعوا كم خطوة دول لغاية ما جيت، ادي واحد. واما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني اسماعيل. طب دلوقتي كأنك انت اهديت رقبة، احنا بقى ساعتها نقول ايه، ما هو انت كأنك بتتقرب لربنا بتقول يا رب دي مش ثوابها عتق رقبة، اعتق رقبت انا بقى وصل. وبعدين واما طوافك اللي هو السعي يعني بالصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، يعني السعي اعلى. واما وقوفك عشية عرفة فان الله يهبط الى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل او كقطر المطر او كزبد البحر لغفرتها، افيدوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. يبقى الثواب العالي العظيم ده بمغفرة الذنوب كمان والكل اللي انت دعيت لهم وكل اللي انت شفعت فيهم ان ربنا يغفر لهم ويتوب عليهم يا رب منا علينا. اما رميك الجمار بقى القعدة اللي انتوا قاعدينها دلوقتي دي، ليه بقى قاعدينها؟ عشان الثواب الجاي ده بقى. فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. كده ايه؟ الذنوب صغائر وكبائر، وفي صغائر مع الاصرار عليها بقت اقرب ما تكون الى كبائر، وفي كبيرة وفي اكبر كبيرة، يعني في كبائر كده ايه يعني مستويات. فالموبقات دي المهلكات، النبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اجتنبوا 7 الموبقات، فجاب التقال قوي الذنوب بقى اولهم بقى الشرك والسحر والقتل، فالتقال قوي. فهنا بيقول ايه؟ انه مش الحصى اللي انت بترميها دي اللي هي ما تاخدش في ايدك كام ثانية دي بتكفر ايه بقى؟ كبيرة موبقة، كبيرة كانت هتودي الواحد في 60,000 داهية في يوم القيامة حتى لو عملتها لو لا حاجات ما هو حدش هيخلو. فانت بتتمحي عنك، بتتمحي عنك قد ايه بقى؟ ترميت اول يوم 7، تاني يوم 21، تالت يوم 21، فاللي متعجل خد 49 كبيرة. اتشالوا. القعدة اللي انت قاعدها دي بقى عشان تاخد 21 ويكملوا 70. 70 كبيرة من الموبقات، يبقى تستاهل ولا ما تستاهلش؟ تستاهل القعدة. انا ما عايزين نكمل وفيش 21 كمان. فقال ايه بقى؟ فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، واما نحرك اللي هو بقى الذبح فمذخور لك عند ربك. دي بقى حاجة كده ربنا هيديها لك يوم القيامة هدية بقى، ده ذخرا لك يوم القيامة. اما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، يعني حتى اللي ما عندوش شعر كانوا ايه الشعر ده يطلعوا قد ايه؟ يطلعوا مثلا الافات مؤلفة ليك بكل واحدة قد ايه؟ حسنة. تمام. ويمحى عنك بها خطيئة. اما طوافك بالبيت، افاضة بقى، بص اللي يحصل بعد ذلك، فانك تطوف ولا ذنب لك، فيأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما قد مضى. خلاص كأن الملك ده كده ايه جاي ايه يعني بيربي بيهنيك، وجاي بقى كده بيطبطب عليك وعلى كتفك كده يقولك خلاص اللي فات مات، يلا يا عم ابتدي صفحة جديدة، رجعتك يوم ولدتك امك. هذا الحديث الجامع لفضائل فضائل الحج من اول الخروج من البيت لغاية اخر موقف في الطواف بقى، سواء كان طواف الوداع او كان طواف الافاضة. نسأل الله عز وجل ان يكون قد كتب لنا هذا الاجر جميعا يا رب. اللهم استعان.